الراديو 90 90 هواها مصري. وبعد توقف طول رمضان رجعنا تاني لرعب كلام معلمين على الراديو 90 90. ما تنساش رعب كلام معلمين عندك اكثر من وسيله انك تتابعه غير انك تتابعه على الهواء كل يوم خميس الساعه 1 بالليل. تقدر تتابع القناه الخاصه برعب كلام معلمين على يوتيوب، قناه خاصه اسمها رعب كلام معلمين الراديو 90 90. فيها كل ارشيف قصص الرعب اللي حكيناها في الراديو 90 90 هتلاقيها موجودة عليه. ده غير ان القصص الجديدة بتنزل على قناة الراديو 90 90 على يوتيوب. طيب في فترة رمضان انا نزلت مجموعة من قصص لنادر فودة اسمها كائنات الظلام على قناتي الخاصة على اليوتيوب، قناة احمد يونس. اكتب في اليوتيوب بحث عن كلمة نادر فودة كائنات الظلام، هتلاقي اربع قصص تحقيقات مهمة جدا لنادر فودة، بس طبعا بعد ما تخلص قصتنا النهاردة اسمها نادر فودة وكائنات الظلام. طيب نسلم على الناس كلها، وحشونا جدا، صباح الفل ومساء العسل، وجاهزين يلا هيدفونز السماعتين ضلم النور، اللي سمعنا في العربية من فضلك ما تعليش الصوت، خلينا في المعقول يعني. تمام يلا بينا يلا بينا. إيفون ما تمشيش يا نادر. هدو زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا في الوادي الجديد، لا لا. قصتنا النهاردة رعب منتصف الليل، ده صفتها واسمها وكل حاجة كتبها لنا محمود الجعيدي. وخلاص نعود بقى كما كنا لسابق عهدنا، الرعب بتاعنا كل خميس. تحية لكل المعلمين اللي بيسمعونا. بالرغم من أننا عايشين أحد أكثر العصور تطور حقيقة في كل المجالات، لكن العالم لازال مليان غرائب وحاجات ملهاش تفسير، حاجات ما بتخضعش للمنطق ولا العقل، حاجات لسه ما نقدرش نكتشفها، ولما بنحاول نخوض فيها كتير بنتعب. أعرفكم بنفسي، أنا عماد، أنا متجوز وعندي بنت وحيدة اسمها دعاء، عندها 8 سنين. أنا شخص عايش في حالي تماما، ماليش صحاب كتير، يعني من البيت للشغل ومن الشغل للبيت وبس. بشتغل موظف أمن في مستشفى حكومي ودايما بسهر في وردية بالليل. في اليوم الموعود كنت سهران وقاعد في مكتب الأمن، يوم عادي زي أي يوم، لكني شفت طفل صغير عنده حوالي 14 سنة داخل بسرعة ناحيتي. خير يا حبيبي، انت بتعمل ايه هنا في الوقت ده؟ قال لي انا عاوز اسعاف، عاوز اسعاف ضروري. طيب اهدى اهدى، اسعاف لمين؟ في ايه؟ فهمني. اسعاف لمامتي وبابايا. سألته هو ساكن فين، طلع انه ساكن في منطقة مش بعيدة قوي عن المستشفى، يدوب تقريبا 10 دقايق. قلت له طيب انت جيت هنا ازاي؟ حد معاك؟ قال لي انا جيت ماشي لوحدي، عاوز اسعاف بقولك. رحت كلمت خدمة اسعاف المستشفى والعنوان اللي اخدته منهم، قلت لهم روحوا العنوان ده دلوقتي. رجعت له عشان قلقان ليكون مقلب، قلت له خلاص عربية الاسعاف في الطريق ما تقلقش، تعال اقعد جنبي بس وفهمني. قلت له يشرب مية، مرضيش يشرب، متجمد ما بيرمش بعينه حتى. قلت له طيب هم مالهم، فيهم ايه؟ طب في حد قاعد معاهم؟ قال لي اه فيه، بس هو مش هيسيبهم يخرجوا، حبسهم. هو مين؟ هو في حد بيحاول يزيهم؟ في حرامي دخل عندكم البيت؟ اه هو مجرم. طيب قمت اتصلت بسرعة بالنجدة وشرحت لهم الموقف، وقلت لهم تقريبا في اقتحام، محاولة اقتحام بيت او حاجة، وعرفت منهم ان هم هيبعتوا عربية شرطة بسرعة تحقق في الموضوع ده. كويس، رجعت له تاني. بص يا حبيبي، انا بلغت البوليس وهيروح يشوف في ايه، بس اوعى تكون بتكذب. ما ردش. مسكت ايده علشان اطبطب عليه واطمنه، ايده كانت بارده زي التلج. رفع وشه ناحيتي بمنتهى البراءه وقال لي: اخويا. قلت له: انت ليك اخ كمان؟ ايوه. ماله؟ معاهم هناك في البيت. الملعون مش عايز يسيبه، الملعون مش عايز يسيبه خالص، بقاله شهر بيخليه يعمل حاجات غريبة. هو اللي خلاه يأذي أمي وأبويا والراجل الكبير اللي اسمه الشيخ سيد. في ايه يا ابني كل دول؟ انت ايه الحكاية؟ سيد ده مين؟ ما ده اللي بابا جابه علشان يخرج الجن اللي على أخويا. طيب اهدى اهدى من فضلك، فهمني كل حاجة واحدة واحدة. انت اسمك ايه؟ انا اسمي سمير. انا كنت عايش مع بابا وماما في دولة عربية لان بابا كان شغال هناك مدرس. لما رجعنا مصر سكننا في بيت جديد. اول يوم لينا في البيت مليان تراب وماما تعبت قوي. مرة كام يوم كنت صاحي بالليل قاعد في الأوضة، سمعت حد بينادي عليا، وبينادي عليا من جوه الأوضة مش من بره. تلفت حواليا مفيش حاجة. بعد كده سمعت صوت بينادي من بره، مشيت ورا الصوت. الصوت جاي من المطبخ. رحت المطبخ مفيش. التلاجة لقيتها بتتهز هزة خفيفة زي ما يكون في حاجة جوه التلاجة. وقفت قدامها وانا خايف افتحها. لقيت الصوت بينادي باسمي سمير، بس المرة دي كان بينادي بصوت يخوف. وفي الدنيا لفت بيا، وحسيت زي ما يكون الجو حواليا الهواء سخن جدا. بقيت احاول اسند على اي حاجه علشان حاسس ان انا هدوخ وهقع. وفضلت ازعق واقول الحقوني الحقوني. لحد ما لقيت من ورا التلاجه في ايد سودا، مش من جواها، من وراها. ايد بتخرج من ورا التلاجة. في حد واقف ورا التلاجة. في الوقت ده كان بابا وماما صحي وجايين. لقيتهم جايين بسرعة وبيقولوا لي في ايه، بشاور لهم مفيش حاجة. بابا زعق لي وقال لي: انت مصحينا وانت عمال تعمل زي المجانين وتصرخ علشان تقول لي في ايد ورا التلاجة؟ مفيش حاجة اهو، ادخل اتخمد نام. عيطت ودخلت اوضتي وهم دخلوا ناموا. رجعت سمعت الصوت تاني، سمعت الصوت تاني. فتحت باب الأوضة، بس المرة دي ما كانش صوت حد بينادي عليا، كان صوت زي ما يكون حد بيزعق بيتخانق. المرة دي الصوت كان جاي من أوضة أخويا. وقفت قدام باب أوضة أخويا. ما بيردش. فتحت الباب. بالراحة. ودخلت. مجرد ما دخلت سمعت حاجات بتخبط وبترزع جوه الأوضة ومن بره، وأنا مش شايف أخويا أصلا. مديت إيدي علشان أنور الأوضة، لأن أنا كنت معتمد على النور اللي جاي من بره، والباب لما اتقفل أنا مش شايف حاجة جوه، الدنيا ضلمة، بدور على مفتاح النور مش لاقيه. لكن في اللحظة دي في إيدين أو إيد جت على وشي وبتحسس على ملامح وشي، عايز أصرخ، لساني اتشل، وبعدها الإيد دي سابتني ومن ورايا الباب اتفتح، وكأن حد كان في الأوضة وخرج. مدي ايدي دورت على المفتاح النور، نورته لقيت اخويا نايم في السرير، بس وشه كان عرقان غرقان عرق. ما صحتوش، رجعت اوضتي. لكن في الطرقة شفت كائن اسود قصير، مزيج ما بين البني ادم وما بين حاجه زي القرد، استخبي في ركن مظلم في الطرقه. وقفت اتخشبت مكاني، جري على ايديه ورجليه زي ما يكون كان عندنا قرد في البيت ودخل الحمام. استجمعت شجاعتي، معرفتش ازاي جبت الشجاعة دي منين، ودخلت معاه. دخلت الحمام، لقيت الحمام عليه بقع سودة زي الزيت على الحيطان. وسمعت من ورايا صوت بيقول لي، انت مش كنت رايح تنام؟ ايه اللي جابك هنا؟ اتلفت وراي لقيت اخويا. لا لا، مش اخويا، ده مسخ على هيئة اخويا، عينيه بيضة تماما زي الميتين، لون وشه مزرق زي ما يكون غرقان. وهو بيحكي لي الحاجات دي الطفل وقفته، انت بتجيب الاوصاف دي منين؟ انت صغير قوي على اللي انت بتحكيه ده. انا ما بجيبش اوصاف، انا بقولك اللي انا شفته. هتخليني اكمل لك ولا امشي؟ خلاص خلاص، كمل كمل. المهم اخويا واقف، او العفريت اللي هو متجسد على اخويا، شكله مخيف، اتحرك ناحيتي، حركته بيتطوح كده مش ثابت، ومد ايده على وشي تاني. المرة اللي فاتت ما كنتش شايف مين اللي كان بيحسس على ملامح وشي، لكن المرة دي شفت ايده كانت ضوافر فيها سودة وطويلة، وكان بيمشي ضوافره على وشي، على ملامح وشي. عايز اصرخ، مش قادر. في اللحظة دي وهو واقف قدامي وعينيه بيضة، لقيت عيني رجعت لشكل العينين البني ادمين العاديه، وبيبص ورايا. بصيت ورايا، لقيت البقع السوداء اللي على الحيطان كلها عماله تتحرك تتحرك تتحرك وتتجمع مع بعضها في نقطه في نقطه واحده على الحيطه. النقطه دي اتجمعت وتجسدت على هيئه ظل، خيال، كائن طويل نحيف. الكائن ده خرج من الحيطة، ما بقاش على قد انه خيال او ظل، اتجسد. وانا واقف، اخويا قدامي او عفريت اخويا قدامي، والعفريت اللي طلع من الحيطة ورايا، وانا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. عفريت اخويا صرخ، بعدها أنا تهت وغبت عن الدنيا. نمت لقيت نفسي على سرير في مستشفى وبابا قاعد جنبي وامي بتعيط. قلت له هو في ايه؟ بابا اتكلم وقال لي احنا لقيناك مغمى عليك جوه الحمام من 3 ايام، ومن 3 ايام وانت فقد الوعي. انا ما كنتش مصدقهم بصراحه ان هما بيقولوا ان انا بقالي 3 ايام نايم ولا مش حاسس. الدكتور جه وقال لهم هو بقى عال وكويس وانت يا بطل كويس وهتخرجوا خلاص. وفعلا خرجنا. بقول لأبويا هي ماما ما طلعتش معانا واحنا طالعين ليه؟ ما ردش عليا. اخويا فين؟ احنا مروحين. اخويا فين يا بابا؟ روحنا. لقيت ماما في انتظاري. اول ما شافتني عيطت وقالت لي انا كنت هموت عليك، مش كفايه اللي حصل لاخوك. بصيت لبابا قلت له ايه اللي حصل لاخويا؟ لقيت ماما زي ما تكون خافت كده وقالت له واحنا مش متفقين ان انت تقول له. انت ما قلتلوش ليه؟ جريت بسرعه على اوضه اخويا ودخلت. لقيت اخويا نايم على السرير وايديه ورجليه مربوطين في قوام السرير مكتفين علشان ما يتحركش، وفاتح عينيه على الاخر ووشه غرقان عرق بس كان جلد على عظم، شفايفه مشققه ونازل منها دم، ومن الواضح انه بيعض شفايفه جامد، عروق ايديه سودة وطالعه لبره وشكلها تخوف. وقفت قدام اخويا وانا مش فاهم في ايه، لكن هو اتكلم وقال لي هتموتوا كلكم. بابا وماما كانوا واقفين ورايا سحبوني لورا. قلت لهم في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ماما اتكلمت وقالت لي ببساطه اخوك اللي حصل انه عليه عفريت او جن وان شاء الله هنخرجه من عليه وهيبقى كويس. يعني ايه عليه عفريت او جن؟ مش فاهم. بابا بصلها وقال لها ما علشان كده انا قلت ما نقولوش. قلت له لا انا فاهم، مش قصدي ان انا مش فاهم عليه افريت او بس ازاي يا بابا ده حصل؟ قال لي بكره كله هيتحل. تاني يوم بابا جاب واحد بيقولوا عليه اسمه الشيخ سيد، ودخل الاوضه وانا وقفت بره. كنت واقف بره بس باب الاوضه مش مقفول. لقيته بيفك الحاجات الربطه اللي حوالين اخويا ومعاه حاجه زي ابريق صغير فيه ميه، بدا يرش على اخويا منه وقال له بحق الله الذي لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بحق. أنا مش فاكر قال حاجة الطلاسم السليمانية أو العهود البرهاتية، أنا مش فاكر. خلاص يا حبيبي كمل مش مهم، بس هو قال بحق النجوم المزلزلة وبحق القاف والسين وما بينهم من أسرار. انا كنت فاكرهم بس نسيتهم دلوقتي يا حبيبي. خلاص كمل كمل. انا حسيت ان اخويا بدا يترعش جامد وهو عمال يقول الكلام ده، والسرير اللي عليه كان بيتهز وكانه هيطير من فوق الارض. بس الغريبه ان احنا سمعنا صوت، مش صوت اخويا، صوت كان جاي من تحت السرير، وشوية حس انه جاي من ورا السرير، وشوية حس انه جاي من الدولاب، وشوية حس انه جاي من الحيطان. الشيخ بيقول له اخرج يا ملعون اخرج. نفس الكلمة، هقتلكم هقتلكم. فضل يقول الكلمة دي، الباب اترزع في الوقت ده عليهم كلهم وانا واقف برا. شوية وبدأت أسمع صوت خبط جوه، صوت زي الناس بتصرخ، صوت أمي. فضلت أخبط أنا كمان علشان حد يفتح لي أو أحاول أدخل الباب، ما بيتفتحش. مفيش دقيقة لقيت دم، دم بيخرج من تحت الباب، دم كتير. وبعدين يا حبيبي ايه اللي حصل؟ وبعدين انا جيت اجري، جيت هنا. انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي سمير. طيب بص يا سمير، انا عايزك تقرا قران كتير. وقول الدعاء ده، قول ورايا: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين، من همزات الشياطين، وأعوذ بك، وأعوذ بك ربي ربي أن يحضرون، أن يحضرون. أنا عايز أروح، أنا عايز أشوف أهلي. يا حبيبي اهدى اهدى، أنا عايز أمشي. جابر مش هيسيب، مش هيسيبني ولا هيسيبك أنت كمان. جابر مين؟ أنت ما قلتليش اسم جابر. طلع يجري وسابني وما عرفتش مين جابر. زمايلي بتوع الإسعاف وصلوا البيت، لقوا الأبواب والشبابيك والأثاث متكسر، ولقوا جثة طفل فعلا وجثة رجلين، واحد منهم عجوز وست، كل دول مقتولين. طبعا الست والراجل، الأب والأم والطفل ابنهم اللي كان عليه الجن، والكبير ده هو سيد أو الشيخ سيد اللي بيقولوا عليه. خلصت وردية الشغل ورجعت البيت وأنا مش قادر أشيل من دماغي اللي حصل. يومها روحت متأخر، كانت الساعة تقريبا دخل على 2 بالليل. اللي في البيت كانوا نايمين، مراتي وبنتي يعني تحديدا. لكن أوضة بنتي الإزاز اللي في الباب كان خارج من وراه نور أحمر، معرفش إيه النور الأحمر ده. فتحت الباب بالراحة، لقيت بنتي دعاء نايمة بهدوء الحمد لله. لكن أنا معرفش مصدر النور الأحمر ده اللي كان جاي من ورا الإزاز ده، أنا ما شفتوش، مفيش حاجة منورة أصلا في الأوضة نور أحمر. خرجت وقفلت الباب ورايا، مجرد ما قفلت النور رجع نور من الشباك اللي بيبقى في الإزاز النور أحمر تاني. فتحت الباب، بس المرة دي شفت خيال أسود طويل على هيئة راجل ماسك دماغ دعاء وبيوشوشها في ودنها وهي مفتحة عينيها على الآخر. هو اتصدم ان انا تقريبا دخلت الأوضة تاني. مجرد ما دخلت ثواني وسابها اترمت على السرير راسها ونامت وقعت كده على دماغها على السرير وهو اختفى. نورت النور وجريت عليها لقيتها نايمة. هزيتها صحيت. اول ما صحيت قالت لي بابا الحمد لله على السلامة. مالك يا بابا في ايه؟ انتي كويسة يا بنتي؟ ايوة كويسة. حضرتك بتصحيني ليه؟ لا مفيش حاجة. خرجت من عندها وانا بحاول اقنع نفسي ان ده من تأثير اللي انا سمعته. انا متأثر بالكلام اللي هو قاله لي فمن كتر ما حكالي انا بيتهيأ لي. قفلت الباب ومشيت. سمعت صوت من أوضة نومي. صوت مخيف. ما أعرفش صوت إيه. لكن صوت في خوف. باب الأوضة وفتحت الباب. مراتي نايمة لكن في عند المراية بتاعت التسريحة واحد جسمه كله دم لابس جلابية سودة دقنه غرقانة دم كان باصص في المرايه. شفت انعكاس وشه في المرايه. كان اعور في عين مش موجوده. في الحالات اللي زي كده الواحد بيتشل مبيعرفش يتحرك حتى ما بيعرفش يتكلم. وهو باصص في المرايه برضو ما تلفت ليش. مش انت سألت عليها؟ انا جابر. واختفى كده خلاص. دي مش تهيؤات. واضح ان انا لما سمعت القصة بتاعت الولد ان انا في حاجة اتنقلت لي من اللعنات اللي هو بيحكي عنها. عدى يوم التاني التالت الموضوع اتعرف واتكتب عنه في صحافة ومواقع انترنت بسبب انها جريمة بشعة. ولقيت مكتوب ان تم العثور على جثة طفل تاني في المقابر وكانوا حاطين صورته. الطفل ده كان المسكين اللي جالي وحكالي سمير. الغريب ان تقرير الطب الشرعي شوية حاجات من اللي مكتوبة قال ان هم ماتوا من 3 ايام بما فيهم سمير هو كمان. مال اللي كان قاعد يحكي لي ده مين؟ كنت تعبان ومجهد جدا. استأذنت من زميلي وقلت له انا محتاج ارتاح شوية. قال لي انت شكلك غريب من وقت ما جيت، وشك اصفر، شكلك متغير. انا بقالي معلش انا بقالي كام يوم اعصابي تعبانه وما بنامش في البيت. قال لي خلاص استريح وخد راحتك خالص. دخلت الاستراحه وفي السرير الصغير ده نمت عليه. نمت فعلا بعمق. لما صحيت الاستراحه كلها ضلمه. بس ما ينفعش عندنا الدنيا تبقى ضلمه في المستشفى. لما النور بيقطع فيه الجنريتر واليو بي اس والحاجات دي بتشغل الكهرباء الاحتياطي علشان الحضانات وعلشان المرضى اللي عايشين على الاجهزه اللي ما ينفعش الكهرباء تتقطع عنها. سمع الصوت ده. منور كشاف الموبايل. شفت خيال بيقرب مني. كان راجل ماشي بس مشيته بيعرق شوية. بشرته بيضة لدرجة الشحوب. عينيه بيضة تماما. وكان ماشي برجل وبيجر الرجل التانية، والرجل اللي بيجرها كان متعلق فيها كارت. الكارت ده اللي بيبقى على جثث الناس عندنا في المشرحة. بنعلق كارت في رجلين الميتين ببياناته. ده واحد من الميتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مشكلة إنه اتكلم. قال لي أنا بردان. بردان. مسك كوباية من اللي موجودين في الاستراحة وكسرها، وخد ازاز من اللي اتكسر وبدأ يقطع بيه وشه كأنه بيرسم على وشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب اصحى من الكابوس ده. يا رب اصحى من الكابوس بقى. كابوس ايه يا رب؟ رجع لورا، بعد عن يعني المدى بتاع الكشاف بتاعي، واختفى وسط ممر المستشفى. مجرد ما اختفى النور رجع. خرجت من الاستراحة، استأذنت بدري من الشغل وقلت لهم انا مش قادر اكمل وردية ليلادي. روحت قلت لمراتي انا تعبان. قالت لي كويس انك رجعت، المفروض اصلا تاخد لك كام يوم اجازة من الشغل، انت شكلك تعبان ومجهد. ايوه انا محتاج اجازة. بعد ما اتعشينا قالت لي هتدخل تنام. قلت لها هدخل. دخلت تنام وانا فضلت قاعد قدام التلفزيون افكر. هو مفيش تفسير منطقي للي بيحصل. تفسير اتفزعت لما لقيت دعاء بنتي خارجة من الأوضة حط ايدها على كتفي. ايه يا حبيبتي لم صحيكي؟ في ايه؟ بابا الراجل اللي في اوضتي صوته مزعج قوي. الراجل مين؟ اكيد كان حلم يا حبيبتي. حلم ايه يا بابا؟ ده بيقول انكم صحاب. حبيبتي مفيش حاجه من الكلام ده، اكيد حلم وانت صحيتي وفاكره ان حاجه بجد. انا هروح انام جنب ماما. تعال معايا في الاوضه وانت تشوفه. انا جاي معاك. وصلت عند الاوضه وفتحت الباب وهي مستخبيه في رجليا. طلع شايفه مفيش حد. لا في دعاء بنتي على السرير. في الوقت ده سابت رجلي اللي مستخبية وراها. ولقيتها بتبتسم لي ابتسامة مخيفة. هتموتوا يا بابا كلكم، هتموتوا كلكم. جريت واختفيت. تاني يوم قلت لمراتي بقولك ايه، انا عايز القرآن يفضل شغال في البيت ما يوقفش ابدا، ما تشغليش اي حاجة تانية، لا تشغلي برامج ولا تشغلي اي راديو تاني ولا تشغلي تلفزيون ولا اي حاجة، انا عايز قرآن شغال في البيت على طول ولعب خور كتير في البيت. حاضر حاضر. انت متعصب ليه؟ حاضر عادي. حاضر. نزلت الشغل وخلصت الوردية بتاعتي ورجعت بالليل كالعادة. وانا في طريق رجوعي كان في عندي شعور غريب بالخوف، كل ما اقرب من البيت قلبي يدق اكتر واحس بخوف اكتر واحس ان انا مقبوض ومش عايز اروح البيت. لما دخلت البيت كان هادي، هادي لدرجة مخيفة. باب اوضة الدعاء كان مهرب. دعاء هذا للسرير نكشة شعرها ومغطية بيه وشها نزل على وشها، وقعد عملها على السرير تروح وتيجي، حركة ثابتة ما بتتغيرش. ورا الستارة بتاعت البلكونة اللي فيها أوضتها مخلوق أسود باين من ورا الستارة البيضاء. باين جزء من جسمه من جنب من جوانب الستارة. الجسم كله شعر وراسه اللي مستخبيها ورا الستارة ليه قرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب احمينا من ده يا رب. أعوذ بالله. أعوذ بالله من شر ما خلق. أعوذ بالله من الجن ومن مخلوقات الله ومن كل مخلوقات الله المؤذية. أعوذ بالله من كل من يريد يؤذوني ويؤذوا بنتي يا رب. يا رب احفظنا يا رب واحفظ بنتي يا رب. حسيت بكهرباء، كهرباء بتضرب في جسمي كله. وظهر من ورا الستارة مخيف مرعب. أشبه ما يكون جدي أو شبه الحيوانات. رفع ايده لفوق وشاور عليا. لقيت المسافة بيني وبينه بتبعد بتبعد وبتبعد عن بنتي بتبعد، وانا واقف في مكاني لدرجة ان انا بعدت ولقيتني خرجت برا الأوضة وباب الأوضة اتقفل. فضلت اخبط على باب الأوضة، اخبط وحاول افتحه ما بيتفتحش. لقيتها جاية تجري وبتقولي في ايه؟ ما ردتش عليها، بس لما شافت منظري وانا بحاول افتح باب الاوضه، مش شرط تكون فهمت ايه اللي بيحصل بالظبط، لكنها اترعبت على بنتنا. الباب اتفتح لوحده، دخلنا الاوضه، ضلمه رهيبه، صوت حد بيتنفس بصوت عالي. مرمية على الأرض، شلتها بسرعة، والشاشة طلعت أجري بيها، عينيها خارجة البر وقها مفتوحة على الآخر، ونزل منه رغوة لونها أبيض، حطتها على الكنبة في الصالة. فضلت أفوق فيها لحد ما فتحت عينيها. حبيبتي ايه اللي حصل؟ حصل ايه بابا؟ انت مش فاكرة اي حاجة؟ حاجة زي ايه؟ مراتي ميلت عليا وقالت لي هتيجي نجيب حد يقرا في البيت يحصنه. ما احنا مش فاهمين السبب اللي بيحصل ده ايه. ها بقولك احنا مش فاهمين السبب اللي بيحصل ده ايه. انا معرفش ايه اللي خلى الدنيا يحصل فيها كده. انت تعرف؟ ها لا معرفش. انت مخبي حاجة عليا؟ لا لا لا لا. خديها نيميها معاكي في الأوضة. انا لسه فاكر العنوان اللي سمير قالهولي لما جالي عشان نروح ننقذه. رحت تاني يوم قريب من البيت، كان في محل وقاعد فيه راجل عجوز عنده فوق 60 أو 70 سنة. قلت له يا حاج أنا بسأل على بيت كان فيه حصل فيه كذا. قال لي روح يا ابني الحال سبيلك، ايه اللي انت جاي تسأل عليه ده؟ في ايه؟ بلاش يا ابني البيت ده، البيت ده كل حد سكن فيه مات هو وعيلته أبشع موتة. طيب ممكن تفهمني؟ لأن في أنا بعاني من الموضوع ده. أنت هتسكن هنا ولا إيه؟ لا أنا اللي ماتوا في الآخر دول كانوا قرايبي. يا حول الله يا ربي. البيت ده كان في الأصل يا ابني بتاع واحد اسمه جابر. جابر ده كان دجال وحاجة يعني وحشة جدا، يسخر الجن، وعشان بيسخر الجن كان بيعمل حاجات والعياذ بالله كلها حرام، لحد ما مات اتقتل. يعني محدش يعرف اتقتل، مات من دعواتنا عليه. كل اللي عرفوا ان في ريحة وحشة خرجت من البيت، والناس لما شموها اتصلوا بالشرطة وكله خاف يدخل. الشرطة جات وكسرت الباب ودخلت لقوا ميت. بس لولا ان مصطفى هو اللي حكى ده انا مكنتش هصدق. مصطفى مين وحكى ايه؟ مصطفى واحد من اللي كانوا موجودين ودخلوا وقت ما الشرطة دخلت، لقوا نص جسمه جوه الحيطة. يعني ايه نص جسمه جوه الحيطة؟ يا ابني كأن في حاجة سحبته جوه الحيطة. تعرف ان هما كسروا الحيطة عشان يخرجوا الجتة منها؟ وبعدين يا حاج؟ بعدين البيت فضل مهجور لمدة، الناس كانت تسمع اصوات طالعة منه واصوات ناس زي ما يكونوا بيقطعوا فيهم وهم عايشين جوه. انا بعيني شفت واحد واقف في الشباك شبه سجاب رفندي ده، ربنا يحرقه مطرح ما راح، بعيني شايفه. هو مش مات؟ ايوه يا ابني مات، بقولك انا شفته ورحت سألت هنا شيخ وقال لي ده ممكن يكون قرينه. الناس نبهونا كتير محدش يقرب من البيت ده، واللي يعدي من قدام البيت ده لازم يجري ومحدش يدخل البيت ده خالص. بس تقول ايه، محدش بيسمع الكلام، البني ادم دايما دماغه مركبة بالمقلوب، كل ما حد يجي يقولك هسكن في البيت هسكن في البيت، وتنتهي النهاية ما يعلم بيها لربنا، ويجي حد غيرهم يسكن ويحصل له اللي حصل، ونحكي للي جه جديد ونقول له يا بيه اللي حصل، يقولك بطلوا كدب البيت عشان رخيص، لحد ما زهقنا. واللي بقى يجي بقى يستلقى وعده ويشوف اللي يحصل له، هو حر. طب وما هديتوش البيت ليه يا حاج؟ لما انتوا عارفين ان البيت بيحصل فيه المصايب دي ما هديتوش ليه؟ دايما يا ابني الموضوع بيبتدي من العيال. قرين جابر ده ولا العفاريت اللي موجودة تسيطر على العيل الصغير او العيال الصغيرة اللي موجودة في البيت، ويخليهم هم اللي يقتلوا اهليهم. انت متخيل؟ متخيل، متخيل قوي. تعرف يا ابني ان في عيلة من اللي طفشوا من البيت بعد ما اتقتل نصهم، قرين جابر كمل عليهم بره. ازاي يعني ما سابهمش؟ يعني هو بيخرج بيطلع بره، يعني اللي بيروح لبنتي هو. هو ايه اللي بيروح لبنتك هو؟ لا يا حاج، خلاص خلاص يا حاج. في اللحظة دي جالي تليفون من المدرسة بتاع الدعاء بيقولوا لي محتاجينك دلوقتي. طيب انا في مشوار، اللي ردت عليا من المسؤولين قالت لي تيجي حضرتك حالا. في ايه؟ مفيش تفاهم. قالت لي بنتك عملت مصيبة. ركبت تاكسي طيران على المدرسة. لما وصلت لقيت مديرة المدرسة في انتظاري، قلت لها في ايه؟ خير بنتي مالها؟ قالت لي بنتك كويسة، بنتك هجمت على زميلتها ونزلت ضرب فيها كانت هتموتها. بنتي انا؟ دي ما بتنطقش، دي ما بتتحركش، دي ما اذتش بتأذيش دبانة. اللي ما بتأذيش دبانة دي بقالها مدة بتتصرف تصرفات غريبة، وطول الوقت تزعق وتشتم في الناس، والاخصائية الاجتماعية قعدت معها بدل المرة مليون مرة قبل ما نبلغكم. من فضلك اعرضها على دكتور نفسي بدل ما نفصلها من المدرسة. كفاية موقفنا قدام ولي أمر الطالبة التانية. طيب بنتي فين؟ في الفصل. رحت الفصل لقيت دعاء قاعدة متجمدة في الديسك بتاعها، وفي ديسك تاني غرقان دم. من الواضح إن ده مكان البنت اللي بنتي ضربتها. مديرة المدرسة قالت لي اتفضل حضرتك تروح، في بيننا مكالمة بكرة نشوف هنعمل ايه. اخدتها وروحت. وانا ماشي لقيت في حد بينادي عليا كتير، بصيت لقيت مدرسة ست كبيرة كده، قالت لي بص والله أعلم بنتك دي مش عايز أعرف، ما هتقولي لي ملبوسة هتقولي لي. طب ما حضرتك عارف أهو بنتك وهي بتضرب زميلتها كانت بتتكلم بصوت واحدة ست كبيرة، وشوية صوتها كان يقلب على صوت راجل، والحاجات دي عدت عليا كتير. كانت عندنا واحدة في الحتة عندنا كانت بتعمل أعمال، وكانت بتعمل مصايب زي دي كتير، بس عمري ما شفت عيل صغير يتعمل له عمل. الحق بنتك، خد الرقم ده. ده رقم مين؟ رقم الشيخ يعقوب، روح له وهيحل لك المشكلة. كلمته، هو خلاص عامل ايه؟ الراجل كان مرحب جدا واتفق معايا، قال لي هاجي البيت بكره بالليل علشان اشوف ايه القصه، بس فهمني. حكيت له وكان كل ما اقول له طب لما تيجي يقول لي لا انا عايز اسمع، احكي لي. لكنه كان في كل 3 4 جمل الاقيه بيقول لي ايه، تقدروا تنكروا؟ طب هو بيزود؟ بيبالغ؟ يكمل؟ اقول له انت حضرتك بتكلم حد، استنى. يقول لي لا كمل مالكش دعوه. تاني يوم بعد صلاه العشاء جالنا يعقوب ده، كنت في انتظاره انا ومراتي وبنتي. خدنا انا ومراتي على جنب وقال البيت انا مش هينفع نعمل فيه حاجه. ليه؟ من غير ليه؟ مش انت عايز الموضوع يتحل؟ الحل مش هنا. مراتي قالت له يعني الحل فين؟ عندك يعني؟ لا لا، ولا عندي ولا عندك. هتخرجوا كأنكم خارجين معايا مشوار وتيجي معايا. عرفت رحنا فين؟ الترب، المقابر، الجبانة. 10 بالليل. قال لي قرين جابر بيحاول يستحوذ على ضوء بنتك علشان تقتلكم. طيب في مخرج من المصيبة دي يا شيخ يعقوب؟ ان شاء الله فيه، ربنا المستعان. كناش لسه دخلنا عند المقابر، لكن الشيخ يعقوب واحنا بره في الحتة الضلمة، بنتي خايفة ومش فاهمة في ايه، فوقف قدامها وقال لها اقسم عليك الان، اقسم عليكم الان، اقسم عليكم الان ان تفقد كل هذا الوعي الان، ان تنام وان لا تشعر باي خوف ولا اي سيطرة. كان نص الكلام مش فاهمه، لكن اللي انا حسيته انه زي ما يكون بينيمها تنويم مغناطيسي او بيفقدها الوعي. اللي حصل انها سكتت خالص ومشيت معانا من غير اي مقاومة ولا اي خوف زي الاول. مشينا لحد ما وصلنا قدام تربة قديمة عليها قفل كبير. يعقوب طلع مفتاح وفتح باب حوش المقبرة ودخلنا. أكفان كتير متقطعة ومرمية على الأرض. كان حافظ المكان ومن الواضح إنه بيجي هنا كتير. قلت له إحنا هنحصل إيه دلوقتي؟ قال لي هنخليه يجي يحضر وهنحرقه. الأرض كان فيها دايرة مرسومة من قبل كده بطباشير أحمر، وجواها حروف كاف نون عين زين ألف زين يه، والحرف الأخير مش موجود، ميم ألف راء قاف خ دال ألف ميم. لقيت دعاء بنتي بتتحرك من غير ما هو يطلب منها ولا أي حاجة، ووقفت وسط الدايرة دي بدأت تتكلم. توكلوا يا خدام هذه الأسماء، أجيبونا بحق ما أقسمنا عليكم به. توكلوا يا خدام هذه الأسماء، أجيبونا بحق ما أقسمنا عليكم به. هي بتقول ده لوحدها وكأنها حافظاه. في الوقت ده كان في ريحة وحشة جدا، مش ريحة مقابر، لا ريحة تانية. قرين جابر حضر، بصيت لقيت خيل اسود بيخرج من ظهر بنتي وبيتجسد ببطء شديد. بنتي وقعت في الارض وتشنجت، جيت اقرب منها وقال لي ابعد. القرين وقف الشيخ يعقوب فضل يقرأ أدعية، وتحديدا آية الكرسي من القرآن، ويعيدها كتير جدا. بدأت صرخات تتعالى من كل مكان من حوالينا. أنا مش عارف أعمل إيه، وبص له يقول لي ما تكلمش خالص. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماوات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماوات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماوات. فضل يعيد الدعاء ده، يعيد ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي أعوذ بك من الجن الملاعين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي أعوذ بك من الجن الملاعين. دايرة زي ما يكون لفظت بنتي براها، ترمت برا الدايرة، وبقى القرين هو اللي واقف جوه الدايرة. الدايرة ولعت والنار بدأت تعلى أكتر وأكتر. خد بنتك وروح. خلاص كده يعني، خد بنتك وروح. اخدتها وروح. كنت بعد الايام وانا مستني يحصل اي كارثة، لكن الحمد لله ما حصلش. لحد ما عدى شهر، لقيت بنتي بتتصل. يا بابا يا بابا، كابر هنا. بتقولي ايه؟ انا مش سامع. كابر هنا. فين ماما يا دعاء؟ ماما في المطبخ بتنزف بعد ما نتبعتها. يا دعاء رد عليها يا بنتي. دعاء ركبت العربية طول ما انا في المواصلات بفكر اروح اموت انا كمان، لأن أنا مش هقدر أعيش من غير مراتي، ومش هقدر أعيش في نفس الوقت مع بنتي اللي قتلت مراتي حتى لو هي مش بإرادتها. رحت البيت لقيت الشرطة واقفة مستنياني، اللي قابلني قال لي هو انت كده بقى لما هما يموتوا وانت مش موجود الاتهام مش هيبقى عليك؟ عبط احنا بقى صح؟ هما مين اللي مات؟ لقيت واحد بيتكلم من ورا الضابط وبيقول له مش يمكن يا فندم يكون بريء، مفيش حد هيموت مراته وبنته بالطريقه البشعه دي. اللي حصل ان في ناس سمعوا صوت صرخات كتير جاي من الشقه بتاعتنا، بلغوا الشرطة. لما جت لقيت مراتي مدبوحة في المطبخ وبنتي مضروبة بالسكينة نفسها على سريرها. بس اللي أنا عرفته إنها وهي بتموت قالت لهم بابا اللي عمل فينا كده، لما بابا يجي قولوا له جابر بيقولك ما كانش المفروض تسمع كلام سمير. لأنه ما كانش سمير، كان قرينه، ودي نتيجة ان انت سمعت الكلام. يمكن المذكرات دي لما توصل لك اكون اتعدمت. انا سلمتها لعم محمد الراجل الامين الطيب، قلت له اوديها انشرها ولا اديها لاي حد ولا اوصلها لبرنامج احمد يونس بتاع الروح يحكيها للناس. بس أرجوك ما تخرجهاش إلا لما يتنفذ فيها حكم الإعدام. خلصت الحلقة. ما تنسوش تدوروا على قصص رعب نادر فودة كائنات الظلام، موجودة على يوتيوب. دي ما تزعتش في الراديو لأنها كانت في شهر رمضان، وموجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب، اسمها كائنات الظلام، وهي 4 حلقات، ولسه في حلقتين كمان هينزلوا، أو أكتر من حلقتين هينزلوا في الفترة الجاية. شكرا لحسن المتابعة. اللي عنده قصة رعب وعايز يكتبها ونقولها في البرنامج ونعيد صياغتها بس علشان تنفع إذاعيا، بيبعتها على صفحتي على فيسبوك، صفحة أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES، وتأكد من علامة التوثيق الفيريفيكيشن الزرقاء على الصفحة. نتقابل الخميس الجاي. كلام معلمين على راديو 9090. كان معكم أحمد يونس. تصبحوا على خير.